له مقاليد السماوات والأرض، خلاص، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويحدد ويبين. إذن يقدر معناها السيطرة والقدرة على الفعل والتضييق والإيه؟ والتضييق. إذن فأما الإنسان أيضا آية، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، أيوة، فقد لا، وأما ذك وأما الثانية، أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، يبقى فظن أن لم يقدر عليه، قال هو لما يطلع غضبان كده من البلد فاهم إننا مش هنضيع عليه، هنضربه هنجيب له حتة أوسع منها ونبسطه، يعني مش هنضيع، فظن أن لم يقدر عليه بدليل أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، هذا الدليل. يبقى ما يقولش ان يقدر، ما ظن ان لم يقدر الله على كذا وبعدين يناديه يقول له اعمل لي، طب ده انت بتقول ما يقدرش. قوله نادى في الظلمات ان لا اله الا انت اني كنت من الظالمين دليل على انه يريد منه تمثيث كربته، وتمثيث الكربته لا يكون الا بصفه القربات الى، يبقى اذا لم نقدر اي نغير، يعني هو فاهم برضه ان هو مرسول من الله وربنا مش هيسلمه وهيخليه زعلان من الناس دي ويطلع، لازم هيودي له حته احسن، ايه احسن منه. وظنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الآية تعرضت لقصة خروجه من قومه، ولكنها لم تتعرض لبقية تاريخه، لأنها تعرضت له في صور أخرى في قول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن موسى لمن الإيه المرسلين، الأدب أيضا تلك المشهور، وجت قصة الإيه الحوت وقصة مش عارف إيه ده اللي الحكاية. الشبهة اللي وجدت ان الحق سبحانه وتعالى يقول فلولا انه، انا اعطيه القصة طبعا، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، مع ان لما يدخل في بطن الحوت والموت حيموت ويجي اجل الحوت يموت، كيف يقول الحق للبث في بطنه الى يوم يبعثون؟ يعني الحوت سيظل حوت والله يبقى في قلب الحوت الى يوم يبعثون؟ هذا الكلام. فتح النظريه اسمها نظريه الاحتواء، الاحتواء في المزيجات، يعني كما تاتي بكوب ماء وتضع فيه قالب سكر وتبلل القالب السكر في الميه، يبقى كل جزئيه من الماء فيها ايه؟ مليان السكر. يقال ان السكر احتوى الماء ولا الماء احتوى السكر؟ لان اللي بيحتوي يبقى الاكثر. اذا فلو ان الحوت حيموت والحوت حيموت وبعد ذلك ينقلب الى ذرات، الذرات دي متفاعله مع بعضها ايه والحوت، يبقى يونت بالنسبه للحوت قد ايه؟ يبقى الحوت محتويه ولا لا؟ الى ان تقوم الساعه في ذراته المنصوره في الايه؟ في الكون. يبقى في بطنه ولا مش في بطنه؟ يبقى في بطنه. قول الحق فاستجبنا له ونجيناه من الغم، اعطى لكل من يقرا القصه حته من رحمه الله لويس. قال برضه وكذلك، اي مثل هذا الانجاء ننجي المؤمنين. الانجاء لمين؟ لويس من الغم. لما قال إني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يبقى إذن الوصفة دي مش ليونس خاصة، كذلك ننجي المؤمنين، فكل من يصيبه غم ثم يتجه إلى قراءة الآية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يذهب الله غمه، لأنه قال وكذلك ننجي المؤمنين. فهذا الإنجاء. ولذلك احنا قلنا زمان ان سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه كان له بشر بالقران، وكان يقرا ويقولوا كده يقعد ايه زي ما قال ابن مسعود صوروا القران، صوروه يعني ايه؟ يعني اسيروه عشان يطلع لكم ايه الكنوز اللي فيه، ما تخلوكش كده، سووا القرآن يعني ايه ألف فيه علشان ايه تطلع منه الايه الاسرار. فكان سيدنا جعفر السابق من المصورين للقرآن، يقرأ ويطلع من القرآن ايه. ولذلك وعمر جدا لكل احوال المؤمن وجابها من القرآن، وجدت كده من القرآن، لأن المؤمن اللي يعترف من يجلس عليه حياته إن كان في نعيم يخاف من شيء، هذا الخوف. يبقى أول من يهدد أمن الإنسان إيه؟ الخوف. والخوف ده ليه معروف سببه، خايف من كذب يبقى بيخوف. ومرة يجي للإنسان انقباض وحزن يمكن ما يعرفش سببه، يقول لك والله أنا صدري منقبض كده مانيش عارف ليه. إذا غم ما يعرفش سببه. وكما يخاف من شيء يخاف من مكر الناس به، يعملون مقالب، يعملون يأتمروا عليه آية، وشيء يجرون المثال بالدنيا وعايز يبقى عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. فدي كلها الأحوال اللي تعتري الإنسان، إما خوف وإما غم وكرب يلحق به من غير أن يعرف له إيه سبب، وإما أن يخاف مكر الناس به وأتمرهم عليه، وهو مش هيقع مكر الناس مهما كان عنده حيل ومهما كان عنده عقل ومهما كان عنده تفكير احتياطي، برضه ما يقدرش يقدر ايه يقدر حيال الناس على المكر. ومرة يقع فكر بالدنيا، عايز دي وعايز دي وعايز دي، لما ما يكونش ساكن عايز يسكن، وبعدين يسكن في اوضه يقول لك انا عايز شقه، وبعدين يسكن شقه لا انا عايز بيت لوحدي ما ادخلش عماره، وبعدين يقول انا عايز كلمه والله انا عايز فيها جنينه كده مش عارف ايه وبتاع ايه، كل يوم على دماغ ايه؟ تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجه ما بقي. ما دام ده يبقى له لعبه معاك، يقول لك دي وشر. ولذلك الناس تحرص على ان تستوعب النعمه والراحه، يمكن ذلك مخطئون. ليه؟ لانه يقول لك اذا تم شيء بدأ نقصه، ترقب زوالا اذا قيل تم. ساعة ما تشوف المسألة تمت او كده اعرف انها عارفين ليه. احنا كنا اتكلمنا في دي عند كلمتنا على الاغيار. الاغيار اي الانسان المتغير اللي ما يبقاش على حالة واحدة، لا من صحة ولا من مرض ولا من غنى ولا من فخر ولا من سرور ولا من حزن، يعني من الاغيار. وسبحان من لا يتغير، بس هو ده بس. ومدام الانسان من الاغيار يعني عرض ان يتغير، يبقى لو وصل الى قمة الكمال وهو متغير يبقى يعمل ايه؟ بس ينزل بقى. مدام وصل الى القمة وهو ابن اغيار يبقى لازم ايه؟ لازم ينزل. ولذلك الناس تزعل لما تكون حياتهم ناقصة حاجة، يقول له لا ما تبقاش عبيد، ده نقص الحاجة دي هو اللي حفاظ النعمة، هو ليه اللي هيحفظ على النعمة. ولذلك يقول لك ان يقول لك الأسرة دي طيبة أوي بس فيها الواد فلان ده هو هو اللي وحش، بالك لو ما كانش الواد فلان ده فيها كانت الأسرة دي انقتلت. يبقى بنخلي الأسرة من حسيت مين؟ الولد اللي وحش ده. ولذلك كان عندنا زمان في الفلاحين لما يطلع ولد شكله جميل كده وسيم يعملوا له ايه؟ يعلقوا له فسوخه ويسيبوه بطربوره نازل كده وهدومه جلابيته ويسحب عشان العين ما تاخدش فيه. ولذلك المتنبي ايضا تاكل الى هذا، لما بده يمدح كده في الدوله بيقول له يا اخي انت ايه بقيت كويس قوي قوي قوي، كمالاتك حلوه خالص، انا خايف عليك. شخص الانام يعني برئوا لك، شخص الانام الى كمالك، فاستعذ من شر اعينهم بعيب واحد. يعني اعمل عيب كده عشان ما ترد عن نفسك. اذا ما دام الانسان ابن اغياه يبقى يعرف ان هو ما يصحش لما النعمه تيجي. ولذلك المراه اللي دخلت على الخليفه قالت له اتم الله عليك نعمتك واقر عينك. قال اعطوها وبعدين طلع. قالوا انتوا تفهمين ما مدحتنيش؟ يا هي دمتني. ازاي؟ قالت له اتم الله عليك نعمتك واذا تمت النعمه زادت. فسيدنا جعفر الصادق رأى عمل رجدت للإنسان المؤمن وأخذت من القرآن، لأن الطبيب لما يعمل رجدت كده بيجيب الدار ده منين؟ مما قرأ من الكتب ومن الأوائل وكما إلا أعلمين ومش عارف إيه الدار كمان ده كده ومش عارف إيه. فهو قال أنا جايب رجدت من إنسان من خالق الإنسان. فبيقول إيه؟ عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه إيه؟ قال إيه ربي لما قلت وأمين ده مش عارف إنه جمع لكم الكيد ومش عارف إيه، قال لأن الله يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينسسوا السوء. وعجبت لمن اهتم ولم يفزع الى قول الله سبحانه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لاني سمعت الله بعقلها يقول فاستجبنا له ونجيناهم من الغم ومشاهد تخص بيونس وكذلك من المؤمنين. وعجبت لمن نكر به، الناس قالوا بتعمل اعتمار عليه، وعجبت لمن نكر به ولم يسع الى قول الله سبحانه وافوض امري الى الله. وما دام افوض امري الى الله يبقى الماكرين الله خير الماكرين، يبقى هم بينكروا وينكر الله. وافوض امري ان الله بصير بذلك فاني سمعت الله بعقلها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها فانت لا يفزع الى قول الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، فاني سمعت الله بعقلها يقول ان ترني انا اقل منك مالا ولا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. الله ابتلى كل يخرج بها من ايه؟ من الايه؟ من القران. تعال بقى الواحد يخاف اي حاجه بس يحط بطنه زي ما يقول البطيخه صوته ويقول ايه حسبنا الله ونعم الوكيل. وعليه لما يجيني ربنا ولا مش عارف سببه كده يرى ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت، وعليه لما يقول بيعملوا لك مقالب ومؤامرات ضدك وبتقول وافوض امري الى الله ان الله رسول الله، وعليه لما يعوز اي نعمه يقول ايه؟ ما شاء الله. ان شفت اي نعمه يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، وعزمت كل نعمه في ذاتك او في اهلك او في مالك او في اي مفاعل منك ونسبتها الى الله، يبقى ما دام عرفت انها مني خد احسن منها. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. انتقل الى قضية اخرى في نبي اخر وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. في قصته عايز ايه؟ من يعمل ايه؟ من يعمل العزم مني واشتعل الراس شيدا الى اخره. فابني من الذين كيف؟ طيب ثم ايه؟ يقصد ان هو مش ما بقدرش ان ربنا هيديني هيجيب لك يتحدث ازاي يتعدى؟ قال له هو لما سيدنا بقى ان ربنا قال له خلاص هيجيب لك الولد. افتكر ان هو يعني بلغ من الكبرياءاتيه والمرأة عاقر، يعني مفيش ايه؟ مفيش اسباب الاسباب الكونيه للولد. قال يا رب ده انا صابر قلبي يعني بده ايه؟ لا مش بيفكر ربنا، ده بده ياكد البشرى. ياكد الايه؟ ياكد الايه البشرى؟ تقول له والله يا بنت الولد انا عايز ادخله المدرسه ومش عارف ايه بتاع الحاجات دي لسه بيقول سنه مش عارف ناقص ولا مش فاهم يدخل ولا يهمك. قال له لكن بس ده سنه ناقص ست اشهر. اذا عايز ياكد ايه؟ عايز ياكد البشرى. ولذلك ربنا قال اسرع الاسباب اللي انت تعرفها من كونيات الخالق، لانه من كلمه الخالق وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. ولذلك قال قال كذلك قال انا اجيب لك ولد انا اجيب لك ولد قوي علي هيا وقد خلقتك من قبل ولم تكن ايه؟ ولم تكن شيئا استنى. نعم. يا زكريا اذن بس الدنيا من اين تعلم زكريا ان الله يعطي وان عدت الاسباب؟

لأن كلمة احنا قلنا زمان الناس يضعون الأسماء بمسمياتهم، وكل واحد حر في أن يضع اسما بأي مسمى. هل يجيب بيت زوجية ما خلفتها قالت لا العتب لا أبار حد يقول لا ما تسماش أمر الأمر خلاص ويزن فيه. إذا أضع الأسماء لمسمياتها بأمر حر، لأن الاسم يخرج من معناه الأصلي إلى أن يصير علما على هذا المسمى والحل عنه المعنى. مش أمر يبدأ الأمر لا، ونسمي واحد شيء ونسمي سعيد كده، ونسمي واحد ما فيش شيء فيه ينتظر نقول له فاضل الله صحيح؟ سمي زي ما أنت تسمي، لأن فيه فرق بين الاسم وبين إيه؟ وبين المسمى. ساعة بيسموها بيسمي الأسماء دي تفاؤلا أن يكون تفاؤلا ايه؟ ان يكون. لذلك الرجل اللي سمى ابن يحيى بيسألني قال انا تسمى فسميته يحيى ليحيى، يعني املت ان ربنا يخليه يعيش، اذا ما كانش يعيش لولاد فسميته ايه؟ يحيى ليه؟ فلم يكن برد قضاء الله فيه سبيله، يا سلام سميته يحيى هو مات. خلاص كده؟ لذلك الناس بيسموا الاسماء باشياء التفاؤل. تفاؤلا ان يكون كايه؟ أن يقول كذلك. ولذلك لما سأل عبد المسلم أنا سميته محمد تفاؤلا أن يحمد إيه؟ في الأرض يا ابني في السماء. نعم. قال أول إذا الأسماء بتوضع على هذا المستوى. أنت لما سميت ابنك يحيى هل أنت تملك أن يحيى؟ طب إذا سمى الذي يملك أن يحيى سمى يحيى. يبقى يحيى ولا لا؟ طب والذي يقول الله فيه يحيى هل يمكن ذلك؟ طب انا كنت بس حمليته شهيد عشان يبقى حي برضه. وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. شوف كلمه وهبنا مش من قانون التكوين للناس بالتزاوج مش عارف ايه ده، يعني عندنا من غير سبب كده. ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. اصلحنا يعني بعد ما كانت عاقل وما يمكنش البويضات خلصت، يعني معنى عاقل عن ايه؟ حبل البويضات اللي ما وقفت المرأة طولة من البويضات اللي فيها في الحبل هي على عدد اللي الفرخة اللي هنقول مع بصنا بحث فرخة كده وبعدين شفت عقود البيت والبيت مكرر مكمل ما منزل حسب الايه كبيرة اللي هتنزل بكرة باين قد كده والتانية بعدها قد كده والتبع والحد اخر العنقود. ولذلك يسموه ايه؟ اخر العنقود. اذا مش البيضة بنتكرر كل يوم بالغزال مش عارف لا هو ساعة ما تدخل ايه؟ يوجد فيها البيضات اللي هتنزل على هي لما ما تخلص وقال بقى صحيح خلاص انتهت المسألة. طيب على الاول واصلحنا له زوجة يعني عملنا عملنا عملية ربانية بقى جبنا لها عقود تاني ما نعرفش عمل ايه بقى واصلحنا له ايه هذا هو خد بالك بقى. اذا وهب زكريا يحيى عن غير الاسباب الكونية للميلاد، ويجي ليه؟ لان المكلم اراد كده وربنا قال انما لان ما قالش ليه اصلحناه، قلت لان الرجل يخص بيخلي بس من 120 سنه ما دام عنده قدره على العمليه دي خلاص يجيب، وما المراه لا، لان المراه مستقبله وعلى قد العنقود. ولذلك قال اصلح ده ايه؟ لكن اذا اصلح ده الزوج اللي منها اللي فيها التوقف. شوف بقى في اصحاب العقد اللي ما بيحصلش عندهم يعني خبره يبقى الجهازين صالحين، يعني بياخد بس وانت متسايب وهي ما بقاش ايه؟ انما لسه الاله ما عرفش. يبقى المساله مش تكوين مش ميكانيكا. لا مش ميكانيكا ده فوق الميكانيكا حاجه ثانيه. ولذلك ايه؟ لله ملك السماوات والارض يخلق ايه؟ ما يشاء. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ان يزودهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. ويمكن يبقى دارس ولذلك ما يشاء من زوجين يمكن لما هي يتجوز واحده ثانيه يخلي، وهي تتجوز واحد ثاني يخلي. يبقى انا مش عايز منكم، انما من غيركم يمكن ايه؟ يمكن ايه؟ هي بقى يعني اصحاب الاشياء الضعفيه اللي الناس بتقعد تلعبس في القران زي سيدي ضعف ما قعد يلعبس فيه كده، بنقول ايه بقى؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. الا ان في العمليه دي ليه حيفيد يعمل له كده؟ خير جدعه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ادي احنا ويدعوننا رغبا ورهبا خوفا ورجاء. خلاص ويدعوننا ايه رغبا ايه ورهبا وكانوا لنا خاشعين. انا بقول باذن الله ان يكون مدرك العقم ده مش عارف ايه الدكاتره يقولوا لي ده من ده من هناك ويعمل الثلاث اوصاف كده. لأن عين المسألة دي وأصلحنا له زوجة ووهبنا له تربية إلا إن كانت شارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. معنى خاشعين يعني راضيين بتدهنة في أن يكون في عقل ولا يرفعوا قضاءه حتى يرضى به. ما دام مش مرض ومرض بالدنيا وعايز يخلف النعس من النعس على الدنيا لو خد الوصفة لإيه؟ يسألون في ايه؟ ليكفينا يسألون في الخيرات. لانك انت تلاحظ ان اللي يكون عنده عقم ما بيخلفش يطلع بخير. ليه؟ لانه ما عندوش اللي يشجعه يطلع المال من الله. يستغفر يطلع الامر مش ابنه، مش حد مش عارف ايه. لكن لما يسأل في الخيرات يبقى ايه؟ ضد الطبيعة بقى التكوينية. طبيعة الحقد وطبيعة الندم وطبيعة مش عارف ايه. يسارعون في الخيرات. وبعد ذلك الباب الكل الكلمات داخل مجلس تسأل المكون بقى الاعلى. يبقى الاول ما تضلش. انفق. ننزل العيال كلها على انها عيالك والدنيا كلها على انهم اولادك ومش عارف ايه وبتاع. ما نكفي وتستصعب انك تدي الناس اي شغلانه. لا. يسارعون في الخيرات. ويدعوننا لأمان المكون اللي بقرا المواميس واخرى القوانين والقانون بتوعه لا اسكت يا قانون لا لا لا مكون. خلاص يدعوننا رغبا ايه؟ وكانوا لنا خاشعين. وما يخطو ايه؟ التفاعل لمقادير الخلق في الناس. تفاعل لمقادير الايه؟ الخلق في الناس. مش انت بتعمل كده عشان انت بنت اخراج انه ده على تعقيد. لا انا راضي يا رب اللي جعل عقيد بس انا نفس البشريه يعني طب اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وارضى بالقدر. اول حاجه ترضى بقدر الله فيه. والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. في كده خلاص لك سماكه بالنبوه. ستنا مالي وجاءت ايه؟ في موكب النبوة. كلهم انبياء مش عارف ايه علاقه وبعدين دي جاءت موكب الايه؟ في موكب النبوة. ليه؟ موكب النبوة استفاء الله لنبيه من دون خلق الله. خلاص؟ يكون يستفي مريم من دون سائر العالمين عشان يسالك بدون ذكوره ده نوع من الاستفاء. يبقى يتيجي هنا بقى. اذا الاصطفاء تسويه. الاصطفاء يبقى نبي واصطفيت على نساء العالمين. بس الاصطفاء في نساء العالمين ما تكررش حد. الانبياء تكرروا. الانبياء تكرروا. لكن الاصطفاء على نساء العالمين ما حصلتش الى ليه؟ الى ابنها التي احصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. طبعا كلمة فنفخنا فيها من روحنا يعني مش مسألة بالقانون. يعني مفيش ذكورة مفيش انتقاء مفيش حاجة انما النفخة التي نفختها في آدم وجاءت منها كل هذه الأرواح نفختها في مريم فجاءت بروح واحد. ايش هي؟ التي أحصنت فرجها. عفت فلم تمكن منها ايه؟ شيء. التي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. الروح منفخ فيه فاذا سويته ونفخت فيه من روحي.